الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الشروط في البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن شروط البيع شرع بالحديث عن الشروط في البيع، فإن هناك فرقا بين شروط البيع التي إذا اختلت فإن العقد لا ينعقد صحيحا، والشروط البيع التي سبقت هي بوضع الشارع سبحانه وتعالى وجعله. وأما الشروط في البيع فقد توجد وقد لا توجد، وهي من جعل العاقدين، يعني أن العاقدين إذا تعاقدا هما اللذان يجعلان الشروط في البيع. نعم. وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. نعم. شرع المصنف في ذكر شروط الشروط في البيع، وقال إن الشروط في البيع قسمان: القسم الأول صحيح لازم، أي أنها صحيحة لا تؤثر على العقد بالبطلان، ولازمة أي يلزم الوفاء بها، فإن لم يفي العاقد بها فإن للعاقد الآخر الخيار بين الفسخ أو الإمضاء، وسيأتي الإشارة لذلك في كلام المصنف. والنوع الثاني قال: فاسد مبطل للبيع. عبر المصنف بكلمتين الفاسد والمبطل ليبين لنا أن الفساد والبطلان مترادفان في باب البيع، إذ الفقهاء إنما يفرقون بين الفاسد والباطل في بابين: في باب النكاح فيقولون إن النكاح المجمع على تحريمه باطل، وأما النكاح المختلف في صحته ففاسد، وفي الحج. وتقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن فاسد الحج، الفرق بينه وبين الباطل. إذن فقوله فاسد مبطل للبيع فهو فاسد في نفسه مبطل للبيع، ولا يبطل وحده دون العقد، لأنه لا يجتمع مشروع وممنوع في محل واحد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين. نعم. أو شرط بدأ يتكلم المصنف عن الشرط الصحيح وضرب له أمثلة، وهذه الأمثلة تدل على أن كل شرط ليس منهيا عنه مما سيأتي بعد قليل النهي عنه فإنه يكون جائزا. قال: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، فيجوز أن يكون أحد الثمنين، إما الثمن أو المثمن، مؤجل، فيجوز أن يكون أحدهما مؤجلا بكليته أو مؤجل بعضه. وقد انعقد الإجماع على أنه يجوز تأجيل أحد العوضين في البيع، وهو الذي نسميه نحن بالتقسيط، فيقسط على هيئة أنجم بشرط أن يتفق عند التعاقد على الثمن المؤجل، وألا ينفض من مجلس التعاقد إلا وقد بين السعر، لأن بعض الناس يقول: بعتك هذه السلعة بخمسة حالة وبعشرة مؤجلة، ويفترقان من مجلس التعاقد من غير بت في أحد الثمنين، فنقول العقد باطل لأنه داخل في عقدين في عقد، وسيأتينا. لكن إن بين الثمن المؤجل ولو كان هناك ثمن آخر إن أراد الحلول ولكنهما اتفقا على التأجيل والثمن المؤجل فإن العقد صحيح. قال: أو رهن، يشترط رهنا وهو توثيقة عقد بعقد، أو ضمين معين، يشترط أن يكون ضامن للدين الذي في الذمة هو الثمن، أو للعين الذي في ذمة البائع أن يضمنها ضامن أنها إذا لم يوفي بها فإنه يقوم بالسداد عنه. نعم. أو شرط صفة في المبيع، كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا، فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. نعم. ذكر المصنف أمثلة أخرى باعتبار ذلك الموجود في ذلك الوقت، ومما ذكره المصنف قال: اشترط أن تكون الدابة هملاجة. الدابة الهملاجة هي التي تمشي مشيا سريعا من غير بسهولة مشي، أي من غير ارتفاع ولا نزول، فبعض الدواب التي تركب قديما من الإبل إذا ركبها الراكب فإنها تمشي به بسهولة ولا يتعب في ركوبها، فهذا تسمى الهملاجة، وهي من أغلى الإبل حينما كان الناس يركبون على الإبل. قال أو لبونا، يعني فيها لبن، أو حاملا، اشتراط أن تكون حاملا أغلى في ثمنها. نحن نشتري الشاه إذا كانت دافعا على وشك الولادة فإن ثمنها يكون أعلى في العادة في الغالب يعني، وسيأتينا إن شاء الله حكم بيع الحمل في البطن. قال والفهد أو البازي، نوع من الطيور التي يصاد بها، صيودا يعني يكون معلما يحسن الصيد. المهم الكلمة التي ستأتي، قال فإن وجد المشروط لزم البيع. إذا اتفق على شرط فوجد ذلك المشروط فإنه يصح البيع حين ذاك، وإلا أي لم يجد المشروط، لم يوجد المشروط وهو الصفة في المبيع أو نحو ذلك، فللمشتري إذا كان المشتري هو المشترط، أو للبائع إذا كان البائع هو المشترط بإن كان اشترط صفة معينة في النقد الذي يدفع به الثمن، إذن فلكل واحد من العاقدين الفسخ ولو لم يرضى صاحبه، فيرد له الثمن الذي بذله ويرد له البضاعة التي أخذها وهكذا، ولو لم يرضى الطرف الثاني. ولذلك الفسوخ نوعان، فسوخ باتفاق الطرفين، وفسخ باتفاق أحد بإرادة أحدهما. فالفسخ الذي يكون بإرادة أحدهما مثل خلف الشرط، ومثل كل خيار من الخيارات التي ستأتي فإن يكون فسخا من جهة أحد الأطرافين. قال أو له أرش فقد الصفة. الأرش، وانتبهوا لكيفية حساب الأرش، أن ينظر كم قيمة السلعة سليمة وكم قيمتها معيبة، ثم ينظر للنسبة بين السعرين وتنسب إلى الثمن الذي بيعت به. مثال ذلك، سلعة قيمتها 1000 سليمة، ثم وجد وقد كان اشترط فيها شرطا، أنا قلت معيبة، وقد اشترط فيها شرطا، إذا فقد ذلك الشرط فتكون قيمة السلعة 800، إذن فالفرق بينهما كم؟ 200. كم نسبتها من 100؟ 20%. نقول كم اشتريت هذه السلعة على أن الشرط هذه فيه الصفة؟ قال اشتريتها 500، إذن نخصم من 500 20%، فيرد له 100، وهو أرش فقد الصفة. أرش فقد الصفة، نعم. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة. نعم، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا وهو الاستثناء، وهذا في مسلم وفي لفظ عند الترمذي إلا أن تعلم، هذا هو المراد. أن يشتري من شخص سلعة معينة كبيت ويقول بعتك البيت لكن أشترط وأستثني منفعتها شهرا، أستثني منها شيئا معينا، نقول هذا يجوز لكن بشرط، وهو أو شرطان. الشرط الأول أن يكون الثنية في وقت التعاقد، يجب أن يكون في مجلس التعاقد لأنه ملحق بالعقد إذ هو شرط. الأمر الثاني أن الثنية وهو الاستثناء لا بد أن يكون معلوما إلا أن تعلم كما عند الترمذي. مثاله تفضل، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. يعني مثال ذلك، قال إذا قال بعتك بيتي على أن أسكن البيت شهرا يجوز، هذه ثنية للمنفعة. أو باعه سيارته أو دابته قال على أن أستخدمها إلى المكان الفلاني، فالاستخدام إلى المكان الفلاني معلوم، وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه دابته فاشترط عليه جابر حملانها إلى المدينة، وهذا جائز. فإذا كانت الثنية معلومة فهو جائز، ما في إشكال. لكن لو كانت مجهولة فنقول العقد باطل. لما؟ لأن استثناء المجهول من المعلوم تجعله مجهولا. لما تقول بعتك هذا الشيء إلا بعضه ولم تحدد ما هو البعض، فمعنى ذلك أنه يكون مجهولا. لكن لو قلت بعتك هذا الشيء إلا ربعه، وكان من يعني مما يمكن تمييز الربع بأن يكون مشاعا، ذلك جائز. وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. نعم، هذه شروط من المشتري على البائع، كأن يحمل ما باعه من متاع أو تكسيره إذا كان حطبا أو خياطته إذا كان ثوبا أو تفصيله، تفصيله بمعنى يعني أنه يقصره ونحو ذلك. فصل. والفاسد المبطل للبيع، والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن. نعم، وهو نأخذها جملة جملة. شرع المصنف في ذكر الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة الأصل فيها ما ورد النهي عنها، ومما ورد النهي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. فالنهي عن بيعتين في بيعة لأهل العلم في فهم هذا الحديث أقوال. ولماذا ذكرت لكم الخلاف؟ لأني أريدك أن تعلم أن بعض الأحاديث صريحة في الدلالة على المعنى، وهناك أحاديث محتملة المعنى، ومنها هذا الحديث، فإن لهم أكثر من تفسير. مشى المصنف وكثير من الفقهاء على أن معنى بيعتين في بيعة اشتراط بيع في بيع، بعتك على أن تبيعني، بعتك على أن تقرضني، بعتك على أن تؤجرني، فاشترط عقدا في عقد. وهذا التفسير لهذا الحديث هو الذي مشى عليه المصنف، فقال كشرط بيع آخر، يعني بعتك على أن تبيعني، فكأنه علق البيع على بيع. أو سلف، بعتك على أن تسلمني، السلف هنا بمعنى السلم، السلم. أو قرض وهو دين، على أن تقرضني مالا. أو إجارة، على أن تؤجرني عينا. أو شركة، على أن ندخل في شراكة معينة. أو صرف للثمن، بعتك هذا الثمن بمئة دينار ذهب على أن تصرفها دراهم في يوم كذا وكذا بعد يوم آخر. لو كان في مجلس التعاقد فقد يقال إنهم تعاقدا على ثمن الفضة، الثمن الآخر المصروف به، لكن لو قال على أن تصرفها لي بعد شهر أو على أن تصرف لي مبلغا آخر غير الثمن الذي اتفق عليه، فإنه يكون حينئذ منهيا عنه. ولذلك يقول المصنف وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، الذي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه في ألفاظ مختلفة، منها نهى عن بيعتين في بيعة، ومنها نهى عن صفقتين في صفقة. قبل أن أنتقل للمسألة التي بعد ذلك، أريدك أن تعلم أن بيعتين في بيعة له صور. الصورة الأولى تعليق إنشاء العقد على عقد، أبيعك إذا بعتني، شوف أبيعك إذا بعتني، فحينئذ يكون ذلك البيع ليس منجزا، وإنما يكون معلقا، معلقا، فحينئذ يكون قد تسبب في فساده أمران: بيعتان في بيعة وكونه معلق وليس بمنجز. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول في بيعه: بعتك كذا واستأجرت منك كذا، ولكنهما معا، شوف هما معا، هما معا، يعني بعت واشتريت معا. فهذا الشراء والبيع معا له حالتان: الحالة الأولى أن لا يعلق أحدهما على الثاني، لا لفظا، هنا غير معلق لفظا، ولا إرادة، فهذا داخل في تفريق الصفقة، فنقول هو جائز، مثل أن يشتري ويستأجر في عقد واحد يجوز، فالعقد الواحد بالصيغة يجوز أن يشتري شيئين أو يشتري ويستأجر شيئين، لأن أحدهما ليس معلقا على الثاني، لا لفظا كالصورة الأولى، ولا معنى كما سيأتي في الصورة الثالثة معنا. الحالة الثالثة، انتبهوا لهذه الثالثة، هي محل الخلاف، أن يكون قد أنشأ في العقد صيغتين من غير تعليق عليه، ولكن المراد مجموعهما: ما اشتريت منك هذا الشيء إلا لأن معه ذلك الشيء، وما اشتريت وما استأجرت ذلك الشيء إلا لأني سأشتري منك ذاك الشيء الآخر. هذه المسألة كثير من الناس يقعون فيها، وهذا الذي يسميه العلماء بالعقود المركبة، العقود المركبة، فيكون العقد مكونا من عقدين، إجارة ومن غيرها. فظاهر كلام المصنف المنع، ولكن أقرب الذي حاجة الناس له الجواز، فإن أغلب العقود المعاصرة، لا نقول كثير بل نقول كثير من العقود المعاصرة هي من العقود المركبة، وبناء على ذلك فنقول إنه جائز. فنحمل بيعتين في بيعة، إما على البيع المشروط بعتك إذا بعتني، بعتك إذا بعتني فيكون معلقا على ذلك، أو نقول أن هذا ليس من باب التعليق، وإنما هذا محمول على بيع العينة، بيعتين في بيعة، وسيأتي إن شاء الله بيع العينة في باب الربا. نعم. وكذا كل ما كان في معنى ذلك. نعم، كل ما كان في معنى ذلك وإن لم يكن بيعا، مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي. نعم، لأنه مثل ذلك. ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ. نعم، هذا يسمى خيار خلف الصفة، احفظ هذا المصطلح المهم، خيار خلف الصفة. لو أن رجلا باع له سلعة محددة المقدار مما يذرع كأن يكون قماشا فقال إنه عشرة، أو ممن يكال ونحو ذلك، فبان أكثر من ذلك أو أقل وهو قطعة واحدة، قال صح البيع ولكل منهما، أي من البائع والمشتري، الفسخ. فقد يكون البائع باعه أكثر من عشرة فيريد الفسخ، وقد يكون المشتري اشترى أقل من عشرة فهو المتضرر فيجوز له الفسخ، فلكل واحد من الطرفين الفسخ. باب الخيار. نعم، شرع المصنف في باب الخيار، وباب الخيار من محاسن الشريعة، ومن ميزة الشريعة أن هذه الخيارات المشروعة فيها وهي متعددة تصل إلى سبعة وأكثر، أن فيها معنى الرضا ودفع الخصومات بين المسلمين المتعاقدين، كما يظهر ذلك بعد قليل. نعم. وأقسامه سبعة. نعم، هنا المصنف عدها سبعة، وغيرهم عدها ثمانية، مثل صاحب المنتهى عدها ثمانية وهو عدها سبعة، والأمر يعني ليس على سبيل التقريب. نعم. أحدها خيار المجلس. أولها خيار المجلس، قدموه العلماء لسببين، لورود الحديث بلفظ الخيار في حديث ابن عمر، والأمر الثاني لأنه أول خيار يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال ابن الأعرابي إمام اللغة والتفرق يكون بالأبدان والافتراق بالأقوال، فقوله ما لم يتفرقا أي ما لم يتفرقا بأبدانهما. ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على. طيب، يقول ويثبت للمتعاقدين، يعني أن هذا الخيار يكون للبائع والمشتري معا وليس لأحدهما فقط بل هما معا، من حين العقد أي من حين التلفظ به بالإجاب والقبول إلى أن يتفرقا، ومر معنا أن كلمة التفرق تكون بالأبدان أي إلى أن يتفرقا بأبدانهما. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن صفة التفرق بالأبدان، فقالوا إذا كان المتبايعان في دار أي في غرفة فإن خروج أحدهما من تلك الدار تفرقا أو تفرقا بالأبدان، فينقضي حينئذ خيار المجلس. وإن كان في سوق مفتوح فإن غياب أحدهما عن نظر الآخر يكون تفرقا، وإن كان في صحراء كأن يكون في مكان بعيد فإن استدبار أحدهما للآخر تفرق، مثل كانوا في رحلة ما فاستدبر أحدهما الآخر ذاهبا لمشوار معين لطبخ أو لقضاء حاجة ونحو ذلك، فنقول هذا يعد تفرقا وإن كان يدوران في قطر دائرة متقاربة. كذلك قالوا من كان في سفينة إذا رقى علوها فهو تفرق، وهكذا. فبين العلماء معنى تفرق الأبدان باختلاف الأحوال، قال من غير إكراه، يعني يلزم أن يكون التفرق من غير إكراه، وأما إذا أكره أحدهما على الانتقال ببدنه فإنه حينئذ لا يكون بإرادته لأنه لا اختيار له، فحينئذ لا يسقط. قال ما لم استثنى ما لم يتبايع على أن لا خيار أو يسقطاه. طيب هذه صورتان. الصورة الأولى إذا اتفقا وقت التعاقد على أن لا خيار بينهما نقول صحيح، لأن الخيار حق لكل واحد منهما، فاتفقا على إسقاطه ابتداء أو بعد العقد بقليل أسقطاه، فإذا جاز إسقاطه في ابتداء العقد جاز إسقاطه بعد ثبوته، لأن الحق له وكل من له حق إذا أسقط حقه جاز، فالحقوق أو أغلب الحقوق تسقط بالإسقاط. وذلك قال ما لم يتبايع على ألا خيار، أي خيار مجلس بينهما، أو يسقطاه، أي خيار المجلس بعد العقد، فكلاهما جائز. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، يعني لو أن البائع قال أسقطت خياري نقول إسقاطك لحقك لا يسقط خيار صاحبك، لأن الخيار يثبت له هو الخيار. وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. يقول لو أن موت أحد المتعاقدين مات، لو أن أحد المتعاقدين مات سقط خياره وينقطع الخيار بموت أحدهما لأنه فقد الأهلية، وسقط خيار صاحبه لا بجنونه، ومثله إغماؤه ومثله نومه، فإن ذهاب العقل لا يسقط الخيار. وبناء على ذلك لو أن اثنين تبايعا ثم وهما باقيان في غرفة معينة ناما 8 ساعات، فاستيقظا بعد 8 ساعات لم يخرجا من غرفتهما، فقال أحد المتبايعين فسخت البيع، نقول يجوز لأن ما زال بأبدانهما لم يتفرقا. ومثله لو أغمي عليه أو جن. مثال الجنون عندنا مسألة وهي الصرع. الصرع علماؤنا يقولون هل هو ملحق بالجنون أم هو ملحق بالإغماء؟ فإن قيلنا يعني وقت الصرع لا مطلقا إنه ملحق بالجنون، فلو أن اثنين تبايعا فصرع أحدهما ثم أفاق بعد نوبة الصرع التي تأتي ربما تمتد إلى 5 دقائق أو أقل أو أكثر، ثم أفاق فأراد فسخ العقد أو أراد صاحب فسخ العقد ولم يتفرقا بأبدانهما، نقول حينئذ جاز. وهذا معنى قوله أن الجنون لا يسقطه، وهو على خياره إذا أفاق من باب أولى النائم والمغمى عليه كما مر معنا. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. نعم، يحرم على المرء أن يتعمد الخروج لا لغرض وإنما لإسقاط حق غيره. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. فهذا الحديث حديث عمرو بن شعيب يدلنا على أنه لا يجوز. الثاني خيار الشرط. طبعا إن قال أحد الإخوان طيب فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يخرج من مجلس التعاقد لإسقاط الخيار، نقول إن ابن عمر لم يبلغه هذا الحديث، فابن عمر عمل بأول حديث ولم يعمل بآخره. وقول الصحابي إذا عارض حديث قدم الحديث عليه. الثاني خيار الشرط. نعم الثاني وهو خيار الشرط بأن وهو أن طبعا قبل أن نبدأ الخيار المجلس يثبت لكل واحد منهما، فلكل من البائع والشاري أن يفسخ العقد ولو لم يرضى صاحبه. ما الحكمة من خيار المجلس؟ خيار المجلس فيها نظر لسلامة الصدر، وذلك أن كثير من الناس قد يستعجل في شراء سلعة إما لكونه مسترسلا أو يأتيه من يندبه، فجعل الشارع حدا قصيرا، هذا الحد القصير لك الحق أن تتراجع في البيع والشراء وهو فترة المجلس. وغالبا خيار المجلس إنما يمتد لدقائق قليلة جدا لا يتجاوزها، فأثبت الشارع هذا الخيار لأجل هذه المصلحة. والغالب بل هذا المقطوع به أن أحكام الشريعة إنما تكون لمناسبة وإخالة ومعنى، فهذه من المعاني التي تظهر لبعض الناس دون بعضه. وذلك إذا أسقط المرء حقه من الخيار سقط، لأنه حق له والمعنى المقصود له هو أسقطه، خلاص يقول لا أريد الخيار من شدة رغبته بالبيع، لا أريد خيار المجلس، فإنه يسقط حين ذاك. قال المصنف الثاني خيار الشرط، ومعنى خيار الشرط أنهما يتفقان على اشتراط مدة معينة وسيشرحه المصنف. وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت، ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. نعم، يقول الشيخ وهو أن يشرطا، يعني يتفق أن لكل واحد منهما الفسخ لمدة أسبوع أو أسبوعين، أو أحدهما أو يشرط لأحدهما، ليس أحدهما يشرط والثاني رافض، بل هما متفقان على أن الخيار لأحدهما، الخيار إلى مدة معلومة. مثال ذلك، أغلب المحلات عندما تذهب له ماذا يقول؟ يقول الاستبدال والرد مدة يوم وليلة. نقول نعم هذا جائز، يسمى خيار الشرط، فلك الحق أن تستبدل ولك الحق أن ترد، هذا خيار شرط فهو جائز. لكن لو قال لك شخص صاحب المحل يمنع رد واستبدال البضاعة بعد البيع، نقول هذا الشرط أيضا صحيح، إلا أن يكون فيه عيب لا شك، لأنه يثبت به خيار العيب، فقد أراد أن يقول لك لا يوجد عندي خيار الشرط. فخيار الشرط إذا لم يوجد فالأصل عدم جوازه، ولكن هذا الذي جعل هذا الإعلان من باب التأكيد أنه لا يوجد عندنا خيار شرط. يقول الشيخ فيصح خيار الشرط، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يعني قال لذلك الرجل إذا بايعت فقل لا خلابة، وهذا من نوع الشرط، وسيأتي لنا يعني مما يدل عليه، ويدخل عليه عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قال وإن طالت، أي وإن طالت المدة، لا يتقيد بثلاثة أيام ولا بخمسة ولا بعشرة. قال لكن يحرم تصرفهما، أي البائع والمشتري، في الثمن والمثمن معا، كلاهما يحرم في مدة الخيار، لأنه لم يستقر ملكه لا على الثمن ولا البائع لا ولا المشتري على المثمن، لاحتمال أن العاقد الآخر يفسخ العقد، فلا يتصرف فيها بالإتلاف ولا يتصرف فيه بالبيع ولا بالشراء. وينتقل الملك من حين العقد. نعم، لو أنه انقضت المدة ولم يختر الفسخ أو أسقط الخيار بعد ثبوته له، فإننا نقول إن الملك يثبت من حين العقد. ما الذي يترتب على ذلك؟ لو أنه اشترى شاة وجعل الخيار أشهرا، ثم إن الشاة في مدة الخيار ولدت، أي نتجت، وطال صوفها فجز وله قيمة، وترتب عليها مؤنة، مؤنة أكل، فلمن يكون النماء؟ نقول إن هذا النماء يكون للمالك، سواء الذي سيفسخ أو الذي لم يفسخ. نعم. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فالمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر وأما المتصل فيكون تابعا للعين، ولو أن الشرط للآخر فقط ولا, نعم. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضا. نعم، لا يشترط ذلك، لأن هذا من خيار الشرط المتفق عليه، وهو عقد ينفرد أحدهما به فلا يلزم حضور صاحبه ولا رضاه به. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، صار لازما وثبت الملك من حين العقد. ويسقط الخيار بالقول وبالفعل. نعم، أما القول فيقول أسقطته أو أنهيته، وأما الفعل فذكر بعض الأمثلة كتصرف المشتري في المبيع بوقف. نعم، يقول إن المشتري إذا اشترى عينا ثم وقفها فهذا بمثابة الإتلاف، لأنه لا يجوز الرجوع فيه، فيكون قد أسقط حقه هو بالخيار. أو هبة، أو هبة أي وهبها لغيره. أو سوم، أو سوم بمعنى أنه سام تلك العين، أو لمس بشهوة، يعني عرضها للسوم. نعم، أو لمس بشهوة، هذا في من اشترى أمة. وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، لأن تصرفه حينئذ إسقاط لخياره. الثالث خيار الغبن. النوع الثالث من الخيار خيار الغبن، والمراد بالغبن هو الخديعة بأن يزيد في السعر زيادة كبيرة، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10 فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. نعم، انظر معي، أريدك أن تنتبه لمسألتين. السلعة إذا بيعت بأكثر من سعرها فلها 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون المشتري عالما بسعر سوقها ثم اشتراها بأعلى من سعرها، ففي هذه الحالة لا يثبت له الخيار مطلقا، أبدا لا يثبت له الخيار، حتى وإن طلب خيار الغبن لا يثبت له. الحالة الثانية أن يكون المشتري غير عالم بسعر السوق أو سعر مثلها، وزاد البائع في ثمنها غبنا لا يتغابن الناس فيه عادة، يعني عادة الناس يتغابنون الغبن اليسير، لنقول يزيد 10-20%، فإذا كان قد زاد السعر الزيادة الكبيرة باعه التي بمئة بمئتين غبن لا يتغابنه الناس مثلها، فنقول في هذه الحالة يثبت له خيار الغبن مطلقا اشترطه أو لم يشترطه. هذه الحالة الثانية وهو الذي سيشرحه المصنف. الحالة الثالثة أن يكون المشتري لا يعلم سعر السوق والبائع باعها بسعر أعلى من سعر السوق لكن دون السعر الذي يتغابن الناس بمثله، يعني أعلى من سعر المثل وأقل من الغبن العالي الذي يتغابن به الناس عادة، الحد ذكرناه قبل قليل. واضح الصورة الثالثة؟ فهذا لا يثبت فيه خيار الغبن وإنما يثبت به خيار الشرط، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقل لا خلابه، أي أشترط عليك إذا كان السعر أغلى من سعر المثل فإن لي الخيار. ولذلك فإن هذا الحديث حديث حبان يدلنا على خيار الغبن وخيار الشرط معا، وبذلك تتنبه لخطأ بعض طلبة العلم حينما يظنون أن خيار الغبن يثبت حينما تباع السلعة بأكثر من سعر المثل. لا أبدا، ما قال بذلك العلماء، وإنما يقولون يثبت إذا زاد عن سعر المثل وغبنه غبنا لا يتغابن الناس بمثله عادة، سعر زائد جدا جدا، يعني في الحي الواحد عندنا في المدينة هنا بعض الشوارع هنا أغلى من بعض الأماكن في البيع والشراء تعلمون، هذه السلعة إذا بيعت في مكان أعلى من أعلى مكان يبيعها في المدينة فحينئذ نقول خلاص إذن لا يتغابن الناس بمثله عادة، لكن لو بيعت في البلد ولو في بعض الأماكن التي يزيد فيها بعض الأسواق المغلقة وغيرها فنقول حينئذ هذا مما يتغابن الناس به فلا خيار إلا خيار الشرط. وذلك يقول المصنف وهو أن يبيع ما يساوي 10 × 8، هذا ليس على إطلاق وإنما بشرط، يجب أن نقيد كلام المصنف بشرط، وهو أن يكون هذه الزيادة مما لا يتغابن الناس بمثله عادة. قال أو يشتري ما يساوي 8 × 10 فيثبت الخيار، خيار ماذا؟ الغبن، ولا أرش مع الإمساك. خيار فقد الصفة الذي سبق وخيار العيب يخير من له الخيار بين أمرين، إما الإمساك أو بين 3 أمور، إما الإمساك مجانا أو الإمساك مع الرد أو الإمساك مع الأرش أو الرد، بينما خيار الغبن لا يثبت فيه إلا أحد أمرين، إما الإمساك مجانا من غير أرش أو الرد فقط. لماذا فرقوا بين الأرش وغيره؟ قالوا لأن العيب يمكن أن يقدر نسبته وفقد الصفة يمكن أن يقدر نسبته، وأما الغبن فلا، لا يمكن تقدير نسبته، صعب جدا. تذهب لهذا يقول غبن بنسبة 20، هذا يقول غبن بنسبة 70، فرق كبير، العيوب الفرق قريب، أما الغبن لا، الغني يقول غبنت قليلا وهذا يقول غبنت كثيرا. فلذلك ظاهر الحديث أنه لا يثبت فيه الأرش، وهو الذي اعتمده المتأخرون، وإن كان بعض أهل العلم مثل ابن رجب له رأي آخر. نعم. الرابع خيار التدليس. نعم. وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر، فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. نعم. هذا النوع وهو خيار التدليس وفيه شبه من الذي بعده لكن سأذكر في محله إن شاء الله ما الفرق بينهما. خيار التدليس فيه أمران، الأمر الأول أن يكون بفعل من البائع سواء مقصود أو غير مقصود لكن بفعل من البائع فهو قد تعمد التدليس. الأمر الثاني، طبعا التدليس والإخفاء، الأمر الثاني أن الذي يخفى قد يكون عيبا وقد لا يكون عيبا، قد لا يكون عيب لكنها صفة مرغوبة للمشتري يزاد لأجلها الثمن. ولذلك يقول وهو أي التدليس أن يدلس البائع، لابد من فعل البائع، هذا القيد الأول، على المشتري ما يزيد به الثمن، يخفي صفة إذا ظهرت للمشتري فإنه سينقص الثمن، لكن لما أخفاها زاد الثمن. قال كتصرية اللبن في الضرع، الشاة إذا بيعت أو الناقة إذا بيعت فإن صاحبها ربما يصري ثديها يجعل عليها شماله فيجعلها يومين أو ثلاثة من غير حلاب لا تحلب، فإذا جاء المشتري وجد ضرعها يظنه ابن ليلة وهو ابن ثلاث ليال فيظنه كثيرا فيقول هذا حليب ليلة فظنها حلوبا لبونا وليست كذلك فهو قد صراها. قال وتحمير الوجه لأن معناه نظرة وليس فيه دائما صفرة الوجه في الآدميين دائما تكون يعني معناه أن فيه مرض، وتسويد الشعر لأنه معناه صغر سن فيحرم ذلك، ويثبت الخيار للمشتري لأن هذه الصفة وإن لم تكن نقصا لكنها يزيد بها الثمن. قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. الخامس خيار العيب، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى خيار العيب، قال فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، يعني العيب هو أمر طارئ على العين ليس موجودا فيها عادة عكس التدليس صفة لكنها صفة غير مرغوبة لكن هذا عيب فيها لا يوجد فيه عادة. قال فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، قوله يجهله أي يجهل وجوده فيه، وأما إذا كان عالما بالعيب قبل العقد أو أثناءه فلا يثبت الخيار بوجوده. قال خير بين رد المبيع بنمائه أي بجميع النماء الذي فيه المتصل، وأما المنفصل فلا لأن الضمان بالخرج. قال وعليه أجرة الرد فيلزمه رد المؤنة الرد إذا كان في بلد أخرى، ويرجع بالثمن كاملا يرجع بكامل الثمن. قال أو خير بين إمساكه أي إمساك العين ويأخذ الأرش، وعرفنا مقدار الأرش قبل ذلك في خيار خلف الصفة. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. نعم يقول الشيخ ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، يعني لو أن المشتري اشترى عينا ثم قبل ردها تلفت العين، قبل ردها تلفت العين وقبل الرضا به أيضا لو رضي سقط الأرش، ففي هذه الحالة نقول لا رد، فلا يرد العين لفواتها ولا يرد بدل العين، لا يقول سأشتري لك عينا معيبة وأردها، فحينئذ نقول يتعين الأرش فلا يرد العين لفواتها ولا بدلها، وهذا معنى قوله ويتعين الأرش مع تلف المبيع. قوله المبيع يشمل المثلي الذي له بدل والقيمي الذي لا بدل له، فلا يقول سأرد لك العين التي تلف بعضها وإنما يرد له كذلك. قال عند المشتري ما لم يكن البائع عالم بالعيب وكتمه، لكن لو كان البائع عالم بالعيب وكتمه فإنه حينئذ قد دلس على المشتري فحينئذ يضمن ولو تلفت العين. قال فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه، لأن يده حينئذ تكون يد أمانة فتذهب كامل القيمة على المشتري لأنه مدلس. وخيار العيب على التراخي، وهذه من الفروقات بين خيار التدليس وخيار العيب. وخيار العيب على التراخي لا، نعم عندهم قاعدة، الأصل أن كل خيار فسخ فهو على التراخي وكل خيار تملك فهو على الفور. خيار التملك سيأتينا إن شاء الله غدا إن شاء الله وهو الشفعة ربما أو الدرس الذي بعده. لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، يعني رضا على إسقاط ذلك الخيار كتصرفه واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر، وسبق ذلك مثل خيار المجلس، ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. نعم قوله لا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع لما تقدم معنا في قضية أن هذا من الفسخات التي ينفرد أحد الطرفين بها فلا يلزم حضور الطرف الآخر، لأن رضاه غير معتبر فلا يلزم حضوره. والقاعدة كل من لم يشترط رضاه في عقد أو في فسخ فلا يشترط حضوره. مثاله الوكيل لما وكل في بيع فلا يلزم رضا الأصيل، والولي كذلك فلا يلزم حضور المولى عليه أو الأصيل في البيع لأنه لا يشترط رضاه. قال ولا حكم حاكم لأنه ليس مسألة مختلفا فيها. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. نعم، لو أن المشتري وجد في العين عيبا ثم فسخه وقبل ولكن قال لن أرد لك العين حتى تعطيني الثمن، فنقول حينئذ تبقى العين في يده أمانة. ومعنى كونها أمانة أنها إذا تلفت بدون تفريط منه لا ضمان عليه، وأما إذا تلفت بتفريط فإنه يكون ضامنا للقيمة قيمتها معيبة. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال، أي مع احتمال وجود العيب عند البائع واحتمال أن تكون العيب قد حدث عند المشتري، ولا بينة لأحدهما، فقول المشتري بيمينه. نعم، لأنه أولا أمين، والأمر الثاني لأنه منكر، والقاعدة أن المنكر القول قوله ومقدم. منكر لماذا؟ هو يقول هذه العيب قبضتها ولم أقبض هذه الصفة المعيبة فيها، فهو منكر لقبض الجزء الفائت المعيب، وهل ذلك جعلناه منكرا؟ ودائما القاعدة عندنا أن القول قول الأمين أو القول قول المنكر. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. نعم، إذا لم يحتمل يعني بأن لا يكون الشيء متيقن أنه حادث قبل البيع، مثل أن يكون خلقة، من اشترى دابة وفيها عيب خلقي فهذا واضح أنه من حين الولادة، فهذا متيقن فيقبل بلا يمين، لأن اليمين ما يؤتى بها إلا إذا كان في الجانب الأقوى ولم يقوى لثبوت الحق. السادس خيار الخلف في الصفة. نعم، هذا خيار الخلف في الصفة تقدم الإشارة له قبل ذلك، وهو إذا اشترط أحد العاقدين صفة فوجد خلاف هذه الصفة. فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلف. خلف الصفة لها صور. الصورة الأولى أن يكون المشتري قد وصف له المبيع وصفا، والصورة الثانية أن يكون قد رآه قبل العقد بصورة معينة ثم تغير عند قبضه إياه حال العقد، هذا يسمى خيار الخلف الصفة، فقد اختلفت الصفة عما وصف له وعما رآه قبل ذلك. ومن أمثلة خيار خلف الصفة عندما يؤتى لشخص بصورة وبعتك هذا الشيء الذي على هذه الصورة، فعندما يصلك إلى البيت تجد أنه خلاف هذه الصورة التي وجدتها له في الموقع أو في غيره من الأمور التي بويعت، فهذا خلف صفة. يقول فله الفسخ، فللمشتري الفسخ ويحلف إن اختلف. جاء عن ابن مسعود ما يدل على هذه المسألة وهو الحلف. مثل ماذا؟ أن يقول البائع لم تكن هذه الصفة موجودة عندما رأيتها، أو لم أذكر لك هذه الصفة عند العقد، والمشتري بل يقول بل هو كذلك، أو يختلفان في التغير هل تغيرت أم لم تتغير. نعم. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. نعم. فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. نعم، هذا خيار الخلف في قدر الثمن، هذا الذي فيه أثر ابن مسعود رضي الله عنه. صورة الخيار الخلف بقدر الثمن أن يتبايع رجل مع آخر سلعة ويكون ثمنها مؤجلا وليس حالا، ثم عندما يأتي سداد المبلغ يقول المشتري أنا اشتريتها بـ10، ويقول باع لا بل بعتها بـ20، أعطني 20، والمشتري يقول لا اشتريتها منك بـ10، الفرق كثير وليس قليلا، فمن القول قوله؟ نقول ليس أحدهما أقوى من الآخر، فيأتي هنا خيار ما خيار الحلف أو الخيار الخلف في قدر الثمن. يقول المصنف: فإذا اختلف في قدره أي في قدر الثمن وعرفنا المثال، حلف البائع أولا، يجب أن يحلف البائع أولا، يجب الترتيب في الحلف، ما بعتها بعشرة بكذا أي بعشرة في مثالنا قبل قليل، وإنما بعته بكذا أي بعشرين، لابد أن يقدم النفي على الإثبات ويبدأ البائع أولا ثم يحلف المشتري بعده: ما اشتريته بعشرين، فيقدم النفي، وإنما اشتريته بكذا، وهو الإثبات، لأن النفي مقدم على الإثبات. طيب، فإذا تحالف ما الحكم؟ نقول كل واحد من المتعاقدين له الخيار، فالبائع له الخيار أن يفسخ أو أن يبيعها بعشرة، وللمشتري الخيار بين أن يفسخ أو يشتريها بعشرين، خلاص، إما أن تأخذ بقول صاحبك أو تفسخ العقد، فلكل واحد منهما الخيار بين الفسخ أو أن يأخذها بسعر صاحبه، وهذا معنى قوله ويتفاسخان. باقي ثلث ساعة نصف. طيب نمشي ثلث ساعة نأخذ فصل. طيب، فصل: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأحكام المتعلقة بالتصرف بالمبيع، فقال أول المصنف: إن العين تملك بمجرد العقد أي بالإيجاب والقبول، سواء انقضى مجلس الخيار أو لم ينقضي، هناك شرط خيار أو لا يوجد شرط، وهكذا قبض أو لم يقبض، فالملك يثبت من حين العقد. نعم، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. طبعا ينبني على الملك من حين العقد النماء، فإن النماء يكون تابعا للعين المتصل بالذات. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم، قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، أي أن المالك يصح له أن يتصرف في العين المباع المشترى قبل أن يقبضه، قبل أن يقبض تلك العين. نعم، هذا من أثر أنه مالك له، لكن له استثناء سيأتي بعد قليل. وإن تلف فمن ضمانه. قال: وإن تلف، يعني أن رجلا اشترى من آخر كتابا ثم قال: سأذهب أصلي وأرجع أخذه منك، فلما ذهب للصلاة ثم عاد وجد أن المطر جاء فأتلف الكتاب إما كلية أو بعضا، نقول: ما دام هذا التلف ليس بفعل البائع أو بتفريط منه، فإن ضمان العين المباعة على المشتري لأنه في ملكه، ويد البائع عليه يد أمانة، يده عليه يد أمانة، فمن ضمانه إلا، هذا هو الاستثناء، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. يقول: لا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة واحدة وهي مهمة: ما كان من المبيعات مكيلا يباع بالكيل كالرز والبر والتمر وغيره، أو موزونا كالذهب والفضة وغيره، أو كان معدودا يباع بالقطع، أو كان مذروعا، هذه الأمور الأربع لا يجوز نقل الملك فيها بالبيع ونحوه إلا بعد قبضه، لأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، وفي لفظ حتى يجري فيه الصاعان، وقوله الصاعان يدل على أنه خاص بالمكيل والموزون وما في حكمهما كالمذروع والمعدود. ما الحكمة في ذلك؟ قيل: إن الحكمة لكي لا يتوالى الضمانان، أي ضمان الأمانة، وهذا مشهور في كتب كثير من فقهاء المذاهب، وبعضهم يقول: بل إن فيها حكمة ومناسبة لكي لا يتندم البائع الأول، إذا بعتك هذا الكأس بخمسة وما زال في يدي، ثم جاءني رجل في الغد قال: أعطني الكأس، قلت: قد بعته للشيخ عبد الكريم، قال: لا، أنا اشتريته من عبد الكريم بمئة، ما الذي سيقع في نفسي وقد بعته بخمسة ثم في أقل من يوم بيع بمئة؟ فقد يقع في نفسي من الحسد لأخي شيء من جانب، ومن جهة أخرى قد يكون سببا في منعي هذه العين للثاني، فأرجع على المشتري الأول عبد الكريم وأقول: ما بعتك، ضاعت السلعة، ومن عرف المحاكم عرف كثرة ما يفعله الناس لأجل هذا الأمر. فلأجل هذه الحكمة منع الشارع من بيع الشيء قبل قبضه. ويترتب على ذلك، انظر معي ما الذي يترتب عليه، أن الذين قالوا إن النهي لأجل توالي الضمانين قالوا إنه إذا باع العين قبل قبضها فالبيع باطل، ومن قال إن النهي لأجل ألا يؤدي ذلك إلى تنديم البائع الأول ومنعه العين فنقول إذا رضي به ورد العين فالبيع صحيح إذا باعها قبل قبضه، الأولى على المشهور والثانية على الرواية الثانية. وقد يقال به أحيانا للمصلحة، فإن بعض التجار الآن يشتري سلعة في الصين ويبيعها في أفريقيا وهو لم يقبض من غير أن يأتي شركة معينة، فلذلك أحيانا قد نصير للقول الثاني لمصلحة الناس، وخاصة أن الأصل في الشريعة في باب المعاقدات والبيوعات التسهيل وحمل عقود الناس على الصحة ما استطعت. وقد قال سفيان بن عيينة إنما الفقه الرخصة من الثقة، وأما الاحتياط فكل يحسنه، وخاصة في باب المعاقدات البيع والشراء. وإذاك ذكرت لكم في الدرس قبل الصلاة أن من مقاصد الشريعة تصحيح العقود قدر المستطاع. نعم. ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. نعم، هذا بناء على ما ذكرت لكم قبل قليل وهو المشهور أن المأكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يصح تصرف فيه لا ببيع ولا بغيره، كما ذكر المصنف بالهبة والرهن، لأن الرهن قد يؤدي إذا لم يفي بالمال أن يباع. نعم. وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. نعم، ينفسخ العقد لأن على البائع يد ضمان عليه. وبفعل بائع أو وذلك يقولون مسألة، عندنا مسألة يعني لا أريد أن أتكلم عنها الآن لكن أشيرها لكم، وهي مسألة ضمان العقد. ضمان العقد جمعها ابن قايد في حاشيته وهي 8 صور فقط، وهي عقد يكون أحد العاقدين ضامنا للعين تلفت بفعله أو بفعل غيره. من هذه المواضع 8 هذه الصورة: المكيل والموزون والمعدود والمذروع قبل قبضه فهو في ضمان البائع، ليس ضمان أمانة وإنما ضمان عقد، فيضمن فيكون في ضمانه ولو تلف بغير فعله. أو بفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن. يرجع بالثمن على المتلف، سواء هو البائع أو الأجنبي. أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. نعم، ببدله إذا كان مثليا أو بقيمته إن كان غير بدلي وهو القيمي. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. تماما، لا فرق بينهما، ولأن الفقهاء يقولون إن الثمن يتعين بالتعيين. والثمن ذكرت لكم ما دخلت عليه الباء، والمثمن ما لم تدخل عليه الباء، وهذا الذي مشى عليه القاضي وغيرهم. باقي فصل نقف. نأخذ هذا الفصل. طيب. نقف على الربا. نعم. فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا، وهي بما يكون قبض المبيع، قبض العين عفوا، بما يكون قبض العين. هذا القبض نحتاجه هنا في البيع أليس كذلك؟ فهو شرط لنقل الملك، ذكرتها قبل قليل. ونحتاج هذا الفصل في باب الربا، باب الصرف، لأن القبض هناك شرط لصحة العقد، ونحتاجه أيضا في باب السلم فهو شرط لصحة العقد في الثمن كذلك، ونحتاجه أيضا في الشركة فإنه شرط في صحة الشركة فإن الشركة لا تصح بالدين، وهو شرط أيضا في الهبة فإنه شرط للزوم العقد وغير ذلك من العقود، والرهن كذلك فهو شرط في اللزوم. ولذلك يقول العلماء القبض قد يكون شرطا لصحة العقد في الصرف والسلم والشركة، وقد يكون شرطا في لزوم العقد في الهبة والرهن، وقد يكون شرطا ليس شرطا لا في الصحة ولا في اللزوم، وإنما يكون شرطا في جواز نقل الملك وهو الذي ذكرناه قبل قليل. إذن فهذا الفصل نحتاجه في ربما كم قلنا باب نحو من 6 أو 7 أبواب. ما الذي يحصل به القبض؟ قال الشيخ ويحصل قبض المكيل بكيله، مجرد أن يكال قبض ولو لم تلمسه بيدك. والموزون بوزنه، جعله على آلة الوزن، الذهب إذا وزن أمامك فقد قبض انتهى. والمعدود بعده يعد 5-16، والمذروع بالذرع بالمتر، والذراع قريب نصف متر لأنه 48 سنتي أو 46 سنتي، كانوا قديم يسمونه ذراع، الآن الناس يتعاملون بالمتر القياسي أو الأنجلوسكسوني، هذا يسمى الذراع. قال بشرط حضور المستحق، لا يلزم قبضه بيده، القبض مقدماته سمى قبضا، فمقدمة الشيء أخذ حكمه، لكن حضوره يكفي، أو نائبه إن كان وكيلا ونحو ذلك فإنه سمى قبضا، وكلتك بقبضه. ويجوز للشخص أن يوكل من شاء إلا واحدا، فلا يجوز توكيل الطرف الآخر القبض، لأن تولي طرفي العقد لا يجوز فيما يشترط فيه القبض، وسيأتينا إن شاء الله في محله. نعم. وأجرة الكيال والوزان والعدال، يعني مثلا كيف أنا اشتريت منك سيارة، لا السيارة ليست معدودة، يجوز بيعها قبل قبضها، المذهب السيارة ليست من المعدودات لأنها معينة ليست من المعدود، من اشترى سيارة يجوز له بيعها قبل قبضها، لكن اشتريت منك 5 كيلوات رز ثم أردت بيعها، هل يجوز لي أن أتصل على البائع وقل أيها البائع كل 5، كل يعني ليس من الأكل وإنما من الكيل، كل 5 منها ثم بعد ذلك يعتبر قبضا؟ نقول لا، لا يتولى طرفي العقد ما اشترط فيه القبض. نعم. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، وأجرة النقل على القابض. نعم، الكيال الذي يكيل، والوزان الذي يزن، والعداد الذي يعد، والذراع الذي يذرع بيده، والنقاد للنقد قبل قبضه الذي ينقد الثمن، على الباذل أي على باذل سواء كان بائعا أو نحوه، وأجرة النقل أي نقل المبيع الذي يحصل به القبض إذا كان يحتاج للنقل لمكان آخر، على القابض وهو المشتري. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. نعم، لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر. نعم، هذه مسألة نختم بها درس اليوم ونكمل إن شاء الله غدا باب الربا، وهي مسألة الإقالة. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العقد إذا انعقد صحيحا فإنه ينفسخ، وهذا الانفساخ يفرقون بين أمرين، بين الفسخ والانفساخ. فالفسخ هو ما يكون باتفاق الطرفين وهو الإقالة التي سنتكلم عنه الآن، وأما الانفساخ فهو ما يكون من أحد الطرفين مثل خيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن ونحو ذلك من الخيارات السابقة، هذا يسمى انفساخ لأن أحد الطرفين هو الذي ينفرد بفسخ العقد. وأما الفسخ فيكون من الطرفين، فيكون رضائيا، إذا عقد العقد صحيحا لازما لا حق لأحدهما في فسخه فإنه لا يلزم أحد المتعاقدين أن يفسخه إذا طلبه الآخر، لكن إذا طلبه الآخر استحب له إقالته، ولكن يقول مصنف وسن الإقالة للنادم من بائع أو مشتري، قد يكون النادم هو البائع وقد يكون المشتري هو النادم، إما لكونه محتاج لهذه السلعة أو لأي سبب من الأسباب الكثيرة جدا عند الناس. وقد جاء في الحديث أن من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، وجاءت أحاديث غيره. لكن عندنا هنا مسألة مهمة، وهي هل الإقالة بيع جديد أم أنها فسخ؟ المعتمد عند فقهائنا أنها فسخ وليست بيعا جديدا، وينبني على ذلك عدد من المسائل. أورد المسائل المبنية على أن الإقالة فسخ وليست بيعا ابن رجب في الفوائد في آخر القواعد، فقد ذكر نحو من 20 فائدة وأكثر من الفوائد، الفائدة المبنية على الإقالة هل هي فسخ أم هي بيع. نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله عز وجل غدا باب الربا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يقول ما ضابط المثلي والقيمي؟ المثلي والقيمي عند الفقهاء قديما، المثلي والقيمي، المثلي العلماء كانوا قديما يقولون لهم اتجاهات، لكن أشهرها أن المثلي هو المكيل والموزون. العلماء قديما كانوا يقولون إن المثلية هو المكيل والموزون فقط، لأنهم لا يعلمون مثليا غيره. وأما الآن فقد اختلف الحال، فإن دقة الصناعة تقتضي التوسع في المثليات، وتضييق باب المثليات مشكل. ولذا الذي عليه عمل الناس الآن أن باب المثلي واسع ومرده إلى العرف، فكل ما أمكن أن يوجد مثله بدقة كبيرة فإنه يكون مثليا، فالمصنوعات تكون مثلية، المصنوعات الآلية الدقيقة، أما المصنوعات اليدوية فليست مثلية. هذه الكتب مثلية، ولذلك نحن يصح عليها السلم فنتوسع في باب السلم في المثليات، ومثلها أيضا في غيرها من الأمور. وأما المنسوخ باليد من الكتب فليس مثليا، لأنه لا يوجد كتابان متشابهان تماما، فمرد المثلية إلى العرف، والعرف تؤخذ من اللفظ. أخونا يقول: هل يصح التصرف في الموصوف والمبيع برؤية متقدمة قبل قبضه؟ هل يصح التصرف في الموصوف والمبيع برؤية متقدمة قبل قبضه؟ على المشهور أن عندهم الموصوفات هذه مكيلة أو موزونة أو معدودة أو مذروعة، لأنها يجري فيها السلم، فلا يصح التصرف فيها قبل قبضها، لأن كل موصوف مباع في الذمة فلا بد أن يكون أحد الأمور الأربعة: المكيل والموزون والمذروع والمعدود، وكله يشترط فيها القبض. نعم، هذا أخونا يقول: هل هذا الشرط صحيح إذا قال اشتريت منك هذا المحل على ألا تفتح محلا في حدود كيلو؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا الشرط صحيح، لكن يقيد بقيد بأن يذكر مدة، لمدة سنة أو سنتين أو خمس سنوات، فحينئذ لا إشكال فيه فيما يظهر، والعلم عند الله. هذا أخونا يقول: ما حكم استخدام آلات الصرف الآلية لصحب النقود؟ نقول: وضعها في المحلات جائز ولا شيء عليك، سواء سحبت عن طريق الشبكات العادية أو سحبت عن طريق بطاقات الائتمان التي تكون قرضية، ففي كلا الحالتين لا شيء عليك وهو جائز. أخونا يقول: إذا ذبح المضحي أضحيته هل من السنة إراقة ماء على موضع الذكاة؟ لا أعلم أن فيها سنة مطلقا، فليس من السنة ذلك. أخونا يقول: رجل موظف في شركة طلب منه صاحب الشركة أن يعطي صدقة من مال إلى حفلة بدعية، فهل ينفذ أمره أو يعطيه إلى اليتامى؟ وإذا أعطاه اليتامى فماذا عليه؟ أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا: إن من وكل غيره بصدقة ثم ذكر صفة ليست بالحسنة في الصدقة فإنه يأتي بالفعل دون الصفة فيغير الصفة كالنذر تماما، فالأولى لك إذا لم يكن هناك ضرر عليك أن تصرفها في باب خير كإعطاء الفقراء والمساكين والأيتام وغيرهم. أخونا يقول: ما الفرق بين الكيل والوزن؟ واضح، الكيل هو الذي يكون بالحجم، مثل كرتون، مثل الصاع، مثل المن وهكذا، وأما الوزن فهو الذي يكون بالثقل والكثافة وليس بالحجم، وإنما يكون بثقله كالكيلو ونحوه. هذا أنهينا تكلمت عنه قبل. أخونا يقول: من كان مؤتمنا على مال وأخذه بدون علم صاحبه وتاب إلى الله من ذلك الفعل، فما حكم المال الذي سبق وأخذه؟ وهل هناك شرط لصحة توبته؟ يجب عليه أن يرد هذا المال كاملا لصاحبه إذا كان قد أتلفه بأكل وشرب ونحوه، وأما إذا كان قد اشترى به شيئا معينا، يعني هذا المال اشترى به شيئا معينا فنما، فيجب عليه رد النماء إذا كان يعلم ذلك، وأما إذا كان قد أتلفه وجب عليه رد قيمته، ويجب عليه الأمر الثاني أن يرد له مؤنة الرد. وأما إذا رخص سعر الثمن بسعر النقد الذي أخذه إذا كان ريالات، فالفقهاء يقولون إن اختلاف الأسعار لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسعر الله، ويستثنى من ذلك صورة واحدة، إذا كان المأخوذ مما التغى العمل به، بعض العملات قد تلغى أو يأتيها تضخم كبير جدا جدا قد تصل 100% أو أكثر، فحينئذ نقول من الظلم أن ترد العين السابقة، فإذا قد تضخم التضخم الكبير أو ألغيت فإنه يرد قيمته ذهبا. وأما النقد فليس له أجرة، وأما إذا كان قد سرق عين فيلزمه رد أجرته. هل الضرر بدون شرط في البيوع يعمل به تعويضا أو ليس بلازم؟ ما فهمت القصد، لكن كان قصد الضرر المعنوي فإن الضرر المعنوي غير معتبر عند عامة أهل العلم. صاحب محل، آخر سؤال، صاحب محل له سنين يبيع ثم فتح بجواره محل آخر فقال الأخير أقفل محلك فإنك لا أدري، وقف الشر.